وقال حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعده بعمرة فليس له ذلك. قال مالك وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. ساق مالك هذا الخبر من أهل بإيش بحج مفرد ثم أراد أن يهل بعده بعمرة يعني ينسلخ من الحج إلى عمرة في الصورة التي فعلها أصحاب رسول الله لا يجوز له اليوم. ليش؟ لأن ذاك العمل كان لتشريع وقد استقر. هكذا يقول مالك رحمه الله. أما العكس يكون محرما بعمرة ويريد أن يدخل الحج على العمرة عند مالك جائز. نرجع المسألة الأولى، الصورة التي منعها مالك جائزة عند غيره بشرط أن يكون قارنا لا أن يسخ الحج. فلو أهل بحج وأراد أن يصبح قارنا فلا مانع، لأن الرسول كان مفردا وصار قارنا وليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم وعليه الهدي. وأما إذا كان مهلا بعمرة وأراد أن يدخل الحج على العمرة فهذا جائز عند مالك وعند غير مالك. وسيأتي لمالك إن شاء الله ما وقع لأم المؤمنين عائشة، خرجت من المدينة متمتعة، كانت مهلة بالعمرة فقط، فلما جاءت إلى سرف قبل مكة بمرحلتين دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيمة وجدها تبكي. قال ما يبكيك يا عائشة؟ لعلك نفست يعني حفظ. قالت بلى. قال لا عليك، أمر كتبه الله على بنات حواء، اغتسلي وقولي حجة في عمرة. كانت متمتعة وهي الآن قد حاضت. لماذا؟ لأنهم إذا دخلوا صبح رابعة إلى مكة قدامها أربعة أيام في مكة ويومين قبل مكة يبقى كم؟ ستة أيام. والعادة المتعودة عند النسوة سبعة أيام. إذا سيأتيهم الصعود إلى عرفات صبح رابعة، يعني باقي على إيش؟ باقي على الوقفة إيش؟ أربعة أيام. اليوم الثامن حيخرجون. في على هذا النحو الوقت لم يسع أن تنتظر حتى تطهر وتغتسل وتتم عمرتها ثم تنشئ حجا من جديد. لو انتظرت لفاتها الوقوف في عرفات. وهل تضيع الحجة؟ لا، أدخل الحج على العمرة. وأدخلت الحج على العمرة وجاءت إلى مكة قارنة، هي بحيضتها لا تستطيع أن تطوف، وبقيت وطهرت عند عودتها من عرفات بمنى، وقفت بعرفات وهي حائض، ونزلت الى منى ويوم العيد طهرت. حينئذ هي قارنة وطهرت يوم العيد، تستطيع ان تطوف ولا لا؟ تنزل تطوف طواف الحج والعمرة وتسعى سعي الحج والعمرة. وعلى هذا كل من بدأ بالعمرة وأراد إدخال الحج على العمرة جاز عند الجميع، ولكن قبل أن يأتي من العمرة بأغلب نسكها إذا جاء وطاف بالبيت للعمرة ثم خرج ليسعى فبدا له أن يدخل الحج على العمرة نقول له لا. لكن إذا بدا له قبل أن يشرع في الطواف نقول نعم، لأنك لسه إلى الآن في منطقة النية ومنطقة الإهلال ولم تأتي بعمل فعلي للعمرة حتى ينفرد بها. فإذا أراد أن يدخل الحج على العمرة قبل بدئه بالطواف لا مانع في ذلك.